بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك بأن يكون من مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الباطنية. وشرحنا في الفساد الشديد دفع شبهة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وشبهة نقد الغرض. اليوم نقع العبارة حتى نصل إلى دفع الشبهة الثالثة وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالشرع وكذلك العامة الوجود. هذا بالنسبة لحكم الإنسان الواضح ملاك اقتضائي في الحرام في المفسدة والمبغوضية والملاك الاقتضائي في الوجود المصلحة والمحبوبية. وأما الإباحة فقد تقدمت الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأن الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العمل، وقد تنشأ هذه الإباحة عن خلود الفعل المباح من ملاك لا المصلحة ولا المفسدة. لأي خلود الفعل من المصلحة والمفسدة تنشأ الإباحة. فنحن جعلنا هذا الكلام بصورة شديدة المقدمة الثالثة، الإباحة تنقسم إلى قسمين، اقتضائي ولا اقتضائي. وبالنسبة للا اقتضائي قلنا لا تنافي، لا تزاحم، لا تزاحم انتقالي ولا تزاحم محركي، هذين تزاحمين لا موجود بين الإباحة اللا اقتضائي والأحكام الأخرى، لأن الإباحة لما تكون ناشئة من عدم المصلحة وعدم المفسدة ما عنده محركين، وكذلك ما عنده انتفاع حتى يصير التزاحم في مقام المحركين او التزاحم في مقام الانتفاع، فقط تزاحم الملاك الموجود لان فعل واحد يكون واجب او حرام او مباح مثلا، فمعنى الواجب انه فيه مصلحه، ومعنى الاباحه لا اقتضائي يعني لا مصلحه ولا مفسده. وكذلك لا يمكن ان يكون فعل واحد حراما ومباحا للاباحه لا اقتضائيه. التزاحم الملاكي موجود، لكن التزاحم الاقتضائي التزاحم المحركيه لا موجود. المهم هذه المقدمه الثالثه اللي احنا ذكرنا من خارج الكتاب وعليه. فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات لدى المكلف ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ والأحكام الواقعية، فالمباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزها عن المباح تسقط مبغوضيته. هذا الكلام اللي احنا ذكرنا عند الاشتباه والاختلاط المحركية تتوسع، اما نفس الملاك وهي المصلحة مثلا في الواجب لما يختلط مع المباح، والمفسدة في الحرام لما تختلط مع المباح، هذه المفسدة لا تتوسع والمصلحة كذلك لا تتوسع، بل محركية هذه المصلحة إذا كانت مصلحة الواجب أهم من المصلحة التركيزية للإباحة الاقتضائية، إذا كانت أهم فمحركية هذه المصلحة والمحبوبية للواجب المختلط بالمباح هذه المحركية تتوسع. فلذلك مولى يحكم بوجود وجود ما يستمر الوجود. وهكذا عندما تختلط الحرمة مع الإباحة، فإذا كانت ملاك الحرمة أهم فهنا محركية هذا الملاك والغرض ومبغضيته، المبغضية والمفسدة لا تتوسع، لكن محركية المفسدة والمبغضية هذه المحركية تتوسع، والمولى يحكم بحرمة كل ما يحتمل حرمته. فإذا كان الملاك الأهم بنظر المولى هي الملاك اللزوم، هو الملاك اللزوم. وأما إذا كان الملاك الترخيصي أهم فهذا الملاك الترخيصي لا يتوسع، بل محركيته يتوسع عندنا يختلط المباح مع الحرام أو يختلط المباح مع الواجب، فلذلك يحكم بإباحة كل ما هو محتمل الوجود أو كل ما هو محتمل حرما. هذه المقدمة الأولى هي الأساس سيد الشريف يذكره في هذا الكلام. ولا المضاف بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مضروبا، ولا الحرام بعدم تمييز عن المضاف تسقط مضروبيته، فالحرام على قومته واسعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمه، والمباح على اباحته ولا يوجد فيه سوى مبادئ الاباحه، غير ان المولى في مقام التنزيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات والمحرمات بين امرين، اما ان يرخصه في ارتكاب ما يحتمل اباحته هذا عندما يكون الملاك الترخيصي، واما ان يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. وواضح ان اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعيه يدعوه الى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لان كل ما يحتمل حرمته فهو مضروب ومفسد حتى يستلزم اجتماع الضدين. فاذا كان في الواقع مباحا وفي الظاهر حراما، الحرمة ما نشأت من المفسدة في ذلك المباح، بل هذه الحرمة في موضوعه زاد محركية، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مضروب وفي مفسدة، بل لضمان الاجتماع عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن تلك المشتبهات فهو ممنوع ظاهري ناشئ من مبغضية المحرمات الواقعية، والحرص على ضمان اشتغال تلك المحرمات. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك اقتضائي، لا اقتضائي احنا قلنا بعد ما في تزاحم لا انتساب ولا تزاحم محركية، ما ادري ليش الشهيد هنا ذكر لا اقتضائي، فلم يجد المولى بعد هنا اصلا غير معقول ان الاباحة لا اقتضائي تكون ارجح من ملاك اقتضائية. فلذلك في البحوث وفي المباحث هذا الفرق، هو الإباحة الاقتضائية أصلا قال مثل أي تزاحم لا تزاحم اقتصادي ولا تزاحم المحركي، فما أدري ليش هنا لك هذا الشيء، لا يعني لا يعقل الاهتمام بالإباحة الا اقتضائي بحيث يرجعه على الملاك الاقتضائي. وفي مقابل ذلك ان كانت الاباحه في المباحات الواقعيه ذات ملاك لا اقتضائي فلم يجد المولى ما يقول دون اصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي ايضا اذا كان المحتمل الحرمه للمكلف، وفي حاله الشمول للمباح الواقعي لا يكون ملاكا لاباحته، لانه كما قلنا لم ينشأ ان مبغوضيه نفس المتعلق هذا الحرمة مع المبغوضية في المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهنا بل صحيح تزاحم الكتاب ما موجود، لكن تزاحم المحركية موجود بين الإباحة الاقتضائية المشتبه هذا المحرم والإباحة الاقتضائية المشتبه بالواجب. هنا تزاحم المحركية موجود، أما تزاحم الامتثال ما موجود، لأن الإباحة ما عند الامتثال، سواء كان إباحة لا اقتضائية أو إباحة اقتضائية عند الامتثال. وأما تزاحم محركية موجود، هذا الكلام مثيل. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية جازمة لكن اقتضائية، فهي تجر خلافا للحرمة إلى التركيز في كل ما يحتمل الإباحة. لا لأن كل ما يحتمل الإباحة ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان الملاحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو تركيز ظاهري وناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيق ذلك الملاك. وفي هذه الحالة لما الإباحة الواقعية تختلط مع المحرمات أو تختلط مع الواجبات لدى المكلف، يدعو المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. فإن كان الملاك الاقتضائي في إباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترتيب سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي يعني يحكم بالإباحة والإباحة الاقتضائية، وفي الواقع هذا المشتبه بالإباحة والحرمة في الواقع حراما، وفي حالة شمول هذا الإباحة للحرام الواقع لا يكون منافيا لحرمة، لأن هذه الإباحة لم ينشأ عن ملاك للإباحة لنفسه تعلقه وهو في الواقع حرام حتى يستمر الدجال، بل عن ملاك الإباحة ثم مباحاة الواقع والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم منع من الإبدان في المحتملات ضمان المحافظة عليها. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين أهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع من هذه الملاكات والمبادئ الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. يعني مثلا في حال اشتباه الإباحة الملاكية الفضائية مع الحرمة، فهنا المحافظة على الإباحة تقتضي ماذا؟ الحكم بالإباحة محكمة الحرمة. وأما المحافظة على الحرمة المشتبهة للإباحة يقتضي حرمة كل محكمة الحرمة. فهنا في مقام المحافظة يصير تزاحم، ولذلك السيد الشهيد قال أن التزاحم الثالث مرة عبر عن التزاحم الثالث بالتزاحم في المحركية، ومرة عبر بالتزاحم في مقام الحفظ، حفظ الملاك الواقع المشتبه آخر. فهناك يصير تزاحم في مقام الحفظ، فمثلا إذا اشتبه الحرام بالمباح فهنا حفظ الملاك الحرم يقتضي ماذا؟ تحريم كل محتمل الحرم، والمحافظة على الملاك التركيزي يقتضي الحكم بإباحة كل محتمل الإباحة والحرم. فنشوف المحافظة على كل واحد من هذين الملاكين يتطلب نوع من الحكم أطلاقي. فهذا الأحكام الظاهرية ملاكه هو المحافظة على الملاك الواقعي الأهم، حين يتطلب كل نوع من هذه الملاكات الواقعية الحفاظ عليه بنحو منافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذا دفع شبهة التضاد. والنقطة الأساسية لهذه الفكرة أساسا في كلمات الأخوان كان موجود، ولكن السيد الشهيد طورها بهذا الأسلوب. أولا مسألة المحركية تتوسع، هذا من مخترعات السيد الشريف لأن الأصول بالكفاية قال الأحكام الظاهرية الطريقين طريقين يعني للمحافظة على الملكات الواقعية. هاي موجود في كفاية الأصول. اللي قال السيد الشيخ أخذ هذه الفكرة وطور على أساس هذه المقدمات الثلاثة تشريع المحركية وبعد تزاحم في المحركية والخطاب وبعد الإباحة على قسمين إباحة الاعتبارية وإباحة الاعتبارية. هاي الإباحة الاعتبارية اخترعها السيد الشريف حتى يقدر يتصور المحركية للملاك التركيزي، لأن الملاك التركيزي لا يكون محركا إلا إذا كان هناك مصلحة في التركيز. أما الملاك التركيزي إذا كان عبارة عن خلو الجائي عن المفسدة وعن المصلحة هذا ما عنده محركية حتى يصير تزاحم في مقام المحركية. لذلك افتكر هذا الإباحة الاعتبائي ولو كان موجود سابقا هذه الإباحة الاعتبائي، لكن كانوا يقولون أن المصلحة تترتب على نفس الجعل مثل ما قال السيد الدكتور رحمة الله عليه، يعني جعل الإباحة شنو المصلحة تترتب على نفس الجعل. أما السيد شنو لا حول أنه أفضل هذه المصلحة في كون المكلف يجب أن يكون مطلق العنان مصلحة، فلذلك جعلت إباحة، فالجعل الإباحة مترتب على هذه الملاك التخصيصي. أما الجزئية كان يقول لا مترتب على نفس الجعل. هاي التغييرات اللي حصل من قبل السيد الشهيد سلام أساسا الحكم الظاهر الكريم في السلام أساسا من الأحكام صاحب الكفاية، وبعد تطوير السيد الشهيد بهذه المقدمات الثلاثة توسعة المحركية وضع تزاحم في المحركية والشفر وضع الإباحة الاضطراري مو معناه أن المصلحة تترتب على جعل الإباحة، بل الإباحة تترتب على المصلحة التسليحية. فهذا معناه أن الشخص لما يغور في المسائل الأصولية يكتشف من بعض النكات المفترضة والمبهمة يكتشف هذه الإباحة المهمة بتعبيرنا، يعني ومن هذا يوسعها يسويها بحث مطول. هذا دائما المخترعين سواء الاختراع في مجال الصناعة أو غير الصناعة هكذا يصنعون. ولهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تحريف المطلقة والإلقاء في الجسر، فهم الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك ولكنه إنما يسببه من حيث الحفاظ على ضرب أهم تضحية المهمين في سبيل الأهمين لا إشكال فيه لا صبح فيه، يرفع اليد عن المفسدة في الحرام الواسع ويجعله مباحا في الظاهر يعني في حالة الشك والاختلاط والاشتباه لأجل هذه المصلحة التكنيكية الأهم الواقفة الأهم يضحي المذمة. فلذلك لا إشكال أنه ليس كبير بدل عقلاء. هاي شو هذا الضباب جاوة حتى الآن احنا شرحنا الاعتراض الثاني هو شو هذا الهدف، لا الاعتراض الثاني نفس الغرض، هذا نفس الغرض. مثلا إذا كان الشيء مشكوك الحرمة في الشبهات البلدية يحكم بإباحته ويحكم ببراءة ففي الواقع اذا كان حراما هذه الحرمة ناشئة من المفسدة، فإيقاع في المفسدة، فهذا الحكم بالإباحة نقض لغرضه وهو التجنب من المفسدة، وفي الواقع هذا حرام. يقول هذا الإلقاء في المفسدة مع حكمه بالإباحة لا إشكال فيه، ليه؟ لأن الإباحة ملاكه أهم، وهذه المفسدة في الحرام ملاكه مهم، التضحية المهمة في الشريعة لا إشكال فيه، يعني مثل وقلائك هذا الاعتراض الثالث. نأتي إلى الاعتراض الثالث أنه يستمتع بجعل حكم الظاهر التخصيص بحكم العقل، حكم العقل هنا أن الفاعل المعروف لدى الأصوليين من فضل العقاب إلى بيان، إلى بيان مرة تفسر من قبل مدرسة الشيطانية إلى بيان من بيان أهل العلم، يعني العقاب على مخالفة تكليف غير معلوم، المكلف ما عنده علم بهذا التكليف يخالفه، فعقاب هذا المتمدين قبيح عند نظر العقل، فقاعد معروف بصفح العقاب بلا بيان. فالإعتراض شنو؟ انه قال الأمارة اذا قامت على وجود شيء وفي الواقع واجب، مثل وجود صلاة الجمعة، وهنا بقيام الأمارة ما يصير هذا الوجود معلوم، يبقى غير معلوم، لأن الأمارة توجب منه الذنب، ما دام توجب الذنب فمنظور حكم العقل بالنسبة لهذا التكليف عدم البيان متحقق، موضوع متحقق، لكن الأمارة هنا حجة، حجة يعني شنو؟ يعني يوجز يوجب استحقاق العقاب، فهنا استحق العقاب على مخالفته تكليفا غير معلوم مع قيام الأمر، والحال أن العقل يحكم الجنون كل الإعقاب على تكليف مخالفة تكليف غير معلوم، فهذا يستلزم تخصيص حكم العقل، تخصيص معناه هذا يعني الموضوع كافٍ لكن الحكم ملتزم، مثلا المولى لما يقول أكرم العلماء وبعد يقول لا تكرم الفزاق منهم يعني العالم الفاسد، فهنا موضوع هذا الموجود الإكرام وهو العالم ينفرط على الفاسد، لكن حكم وجود الإكرام شنو؟ ملزوم، هذا يسميه تخصيصا. هنا كذلك بقيام الأمارة فهذا التكليف يبقى غير معلوم، فمخالفة هذا التكليف بقيام الأمارة يعني شنو؟ يعني ما دام الأمارة حجة استحقاق الحكم، مع أن العقل حكمه جنب بنور التكليف غير معلوم طرق العقاب، هذا التخصيص في القاعدة العقلية، والتخصيص في القاعدة العقلية مستحيل، لأن قلنا حكم العقل بالنسبة لموضوعه معلوم، وموضوعه علم، التخصيص في حكم العقل يستلزم انتكاك المعلوم عن العلة، التخصيص لا يمكن في أحكام العقلية، هذا هو الإشكال. وهكذا مثلا الأصل استصحاب وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهذا الاستصحاب يكون مجزا، يعني إذا كان في الواقع واجبا وخالفه يتكلم، فهذا الاستصحاب مجزا، يعني يجب استحقاق العقوبة، مع أنه بالاستصحاب هذا تكليف الحكم لا يكون معلوم، بل يبقى غير معلوم، ومع أن العقل يحكم بقطع العقاب، ليش الاستصحاب يوجب استحقاق العقوبة على مخالفة هذا التكليف؟ فهذه هي الشبهة الثالثة. اجي مدرسة النائمين وقال ان الاصول وادلة حجية الامارات تكون حاكمة على هذه القاعدة العقلية، يعني الامارة مثل خبر الثقة ينزل بمنزلة العلم او اعتبر علما لما الأمارة تقوم على وجوب صلاة الجمعة هذا الوجوب تعبدا معلوم. فتعبدا يلزم في موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل شنو؟ حكم العقاب بلا بيان. تكليف غير معلوم صار معلوما، معلوم لعلم العلم، علم تعبدي، لان هذه الاماره نزلت بمنزله العلم او اعتبر علما ما دام صار التكليف معلوما تعبدا، موضوع حكم العقل تعبدا. وهكذا في مساله الاستصحاب، الاستصحاب احتمال البقاء نزل بمنزله اليقين بالبقاء، لكن نزل هذا الاحتمال البقاء بمنزلة اليقين بالبقاء فقط في الجن العملي بنظر المحقق النائم. أنا يجوز الجن العملي بعدين نتحدث إن شاء الله لما نأتي عندما نتحدث عن تفصيل الحكم الظاهري إلى مساجد الأمارات والأصول. المهم فهنا هذا الاحتمال البقاء، احتمال البقاء لوجود صلاة الجمعة ينزل بمنزلة اليقين بالبقاء، لكن في الجن العملي لا في الكشف والفريدية. وما دام نزل بمنزلة اليقين للبقاء فغير العلم اللي هو موضوع حكم العقل يمكن التعبد به. فما صار تخصيصا بل تخصصا، تخصصا تعبديا. التخصص غروب موضوع. لماذا يكون الاكل من عالم لكن من جاهل خارج تكوينا عن العالم يجد هنا صحيح غير معلوم وجدانا، لكن هذا غير العلم نزل بمنزلة العلم. العلم التعبدي لما يحصل فالموضوع تعبدا ينزل، وانتهى الامر. هنا انتشار موضوع حكم العقل تعبدي، ولذلك عبرنا في الحكومة ان ادلة حجية الامارة حاكم على قاعدة العقل في العقاب بلا بيان. اما هناك كرونج تكويني في التخصص، يعني الشكل التخصص مو تفصيل، ولذلك عبرنا به بالحكومة. هذا هو الجواب عن هذا الشبهة من مدرة المحافظ النائم. حتى تتكلم فارس بل تعبدا فارس، تعبدا اعتبر علما، اما وجدانا لا ليس علما. فلذلك نكون حاكم، هاي ادله تجيه الاماره والاستحقاق حاكم على هذه القاعده العقيده. اما البعض الاخر منهم المحقق الاصفهاني قال المقصود من البيان والعلم، البيان يعني الحجه، العدل يحكم بالصدق العقاب على مخالفه تكليف ما قامت الحجه عليه. التكليف بما قامت الحجه عليه اذا خالف المكلف العقل يحكم بالصدق العقاب. هل حجه سواء كان علما او اماره؟ فلذلك إذا كان موجود حكم العقل هو عدم البيان، والبيان عبارة عن الحجة، الحجة سواء كانت الحجة ذاتية مثل العلم والقطع أو حجة مجعولة مثل الأمارة، فأدلة حجية الأمارة بتصير واردة على قاعدة فقه العقاب. يعني ما دام الأمارة حجة بالنسبة لهذا الوجود، وجود صلاة الجمعة، فالحجة قامت، فعدم الحجة حقيقة ينزل، مو تكوينا لكن حقيقة ينزل. اعتراض موجود حكم العقل عدم الحجة. هل الأمانة صارت حجة؟ فموضوع حكم العقل حقيقة ينزل، مو تعبدا مثل ما قال الشيخ النائم. وهكذا الاستصحاب حقيقة يلزم الموضوع حكم العقل، فلا يستلزم التفصيل. وهذا التفسير أفضل من التفسير المحقق النائم، هذا التفسير المحقق الاصطهاني. المهم لكن السبب الشديد يذكر اعتراضين، اعتراض الأول مبنائيا والاعتراض الثاني كذلك مبنائيا. الاعتراض الاول انما يقول اصلا هذه القاعده قبح العصام بلا بيان ما يعرف. نحن نتجاوز حق الطاعة بالنسبة للتكييف، سواء كان التكييف معلوما مضمونا مشكوكا موهوما في هذه الحالات الأربعة، القطع للتكييف، الظن للتكييف، الشك للتكييف، والوهم للتكييف. في كل هذه الحالات الأربعة يجب العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا التكييف في هذه الحالات الأربعة. فقط في حالة واحدة يحكم بقطع العقاب، في حالتين، الحالة الأولى القطع بعدم التكييف، لما المكلف يقطع أنه لا تكليف إلزامي وخالف في الواقع هذا التكليف الإلزامي، هنا العقل يحكم بقطع العقاب على مخالفة للتكليف الواقعي مع أن المكلف له شروط القطع، لأن القطع فيه عذر تجير يعني مهجز ومعذر يعني عذره في حالة مخالفة القطع الواقع. هذا في المورد الأول. والمورد الثاني الغافل، أصلا المكلف غافل عن الحكم الشرعي في الفعل، هنا كذلك يحكم بقطع العقاب. فعلى هذا الأساس ما دام العقل يحكم باستحقاق العقوبة بتعبير آخر حق الطاعة، وبتعبير ثالث لزوم الامتثال، التكليف مقطوعا مضمونا مشكوكا موهوما، فهنا كل هذه الموارد قيام الأمارة قيام الاستحقاق هذا مو خارج عن هذه حق الطاعة، خارج عن الاتصال. لذلك هذا الاشكال الاول المبني. والاشكال الثاني على كلام المحقق النائي، يقول السيد الشهيد احيانا بعض الاصول اصلا مو مهمه، مثل اتصالات الاحتياط بالنسبه لاطراف المعلومه بالاجماع، وهنا مثلا إذا نعلم إجماع الوجود صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في عصر الجنجال، فالصحيح في معلومة الإجماع هو الفتر الجامع واحد من الصلاتين، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، لكن كل واحد من الطرفين صلاة الجمعة لحاله هو شيء يجب الإجماع، وصلاة الظهر مو مشروط يجب الاتيان، ونوين الاهم يجب الاتيان. فاذا ترك وفي الواقع كان واجبا، مثلا الظهر في الواقع واجبا، فهنا لا علم جامع اثنين بالنسبه لكل طرفين، ولا علم تعبدي. ماذا تقول لعلم المحقق النائي في هذا المورد وهو اتصالة الاحتياط مع جانب الاحراز؟ الحكم بنزول الاتيان في كل طرف مع ان كل طرف غير معلوم ونجس، يعني كل طرف غير معلوم موجود قبح العقاب موجود، اما قبح العقاب مجدد بل منجز يوجب استحقاق العقوبة إذا ترك هذا الطرف وفي الواقع كان واجبا، وهكذا في الطرف الثاني. هذا الإشكال كذلك مبنائي، مبنائي على بكر الباحث في علم الإسلام إن شاء الله عبارة في كتاب التأثير لا حتى صلى الله عليه وسلم.